أما من الناحية الزمنية فإنه يجوز أن تضع على الصفحة الأولى المعلومات والأرقام عن السنين العشرة الأولى من هذا القرن، وعلى الصفحة الثانية المعلومات والأرقام عن السنين العشرة الثانية منه وهكذا. وإذا وضع الجدول في صفحة أو صفحات مستقلة فإن التقديم له يكون على الصفحة السابقة له، كأن تقول: وزاد إقبال الناس على التعليم في مصر ورحبت الحكومة بهذا الإقبال، فأكثرت من فتح المدارس وإنشاء الجامعات، وغذت ميزانية الدولة هذه النهضة بالمال الوفير الذي أخذ يزيد من عام إلى آخر الجدول رقم كذا. وما دام هذا الجدول لم يلي التقديم مباشرة بل جاء على صفحة أو صفحات مستقلة فإنه يأخذ رقما ويأخذ مع الرقم عنوانا يبين خصائصه كما يلي: جدول رقم 6 بيان ميزانية هيئات التعليم الحكومية بمصر من سنة 1900 إلى سنة 1950. ثم يجيء الجدول بعد ذلك، ويستلزم الجدول دقة تامة حتى يكون صورة صادقة مرتبة دون خلل أو اضطراب. وتكثر الجداول كلما كثر استعمال الأرقام بالرسالة، لأن وضع الأرقام أحدها تحت الآخر يبرز المقارنة بينها ويعلن عن الغاية التي يرمي الباحث إليها. عنوان فرعي الرسم البياني: يريد الطالب أحيانا أن يصل إلى القمة في إبراز تطور ملموس في حالة من الحالات التي عني بدراستها، ولا يبدو منه أنه يكتفي بالجدول تنطق أرقامه بل يريد أكثر من ذلك، فليعمد إذن إلى الرسم البياني الذي يشرح من أول وهلة وبدون إعمال فكر هذه النتيجة التي يرغب الطالب في إعلانها. والرسم البياني يسبق دائما بجدول أو بأرقام توضع وتوضح نفس الفكرة التي وضع الرسم لإبرازها. ويختلف الرسم البياني عن الجدول في أن الرسم يجب أن يوضع في صفحة واحدة مهما كان حجمها، لأن الهدف منه هو المقارنة المنظورة، وهذه لا تتوافر إلا إذا كان الرسم كله أمام العين في وقت واحد. وفيما عدا ذلك فإن الرسم البياني تنطبق عليه نفس القوانين التي سبق اشتراطها في الجدول، فلا بد له من تقديم، وهو يلي التقديم مباشرة وإذا اتسعت له الصفحة، كأن يتحدث الطبيب عن محموم فيصف حالته العامة ومقدار مقاومته والعلاج، فإذا وصل إلى الكلام عن حرارته قال: أما حرارة المريض فتتضح من الرسم التالي. ومثال ذلك ما يفعله المهندسون في تسجيل مناسيب المياه وغيرها، فإذا لم يكن وضع الرسم البياني تاليا للتقديم مباشرة واحتاج لصفحة مستقلة لكبر حجمه، وضع على صفحة مستقلة بحيث تكون تالية للصفحة التي بها التقديم، ويوضع له حينئذ الرقم وعنوان. والرسم البياني على العموم يجب أن تلاحظ فيه الدقة التامة، وأن تكون النسبة بين أطوال خطوطه وبين الحقائق التي يشير إليها دقيقة كل الدقة، وهو لهذا يرسم أولا بالقلم الرصاص حتى يكون من السهل محو ما لا يحتاج إليه، فإذا طابق الهدف الذي يريده الطالب صار فوق خطوطه بالحبر. ويجب أن يلاحظ أن الرسم البياني لو اختل قليلا لكان حذفه أجدى من إثباته. وفيما يلي رسم بياني على صفحة مستقلة، وسنريده بعد إرادة مقدمة له وجدول تشرح أرقامه ما سيرد في الرسم على ما سبق وصفه. ولم تبخل مصر بالمال على نشر المعارف، بل سخت على التعليم سخاء ظاهرا، وأخذ نصيب وزارة التربية والمعاهد التعليمية من ميزانية الدولة ينمو نموا مضطردا ويزداد سنة بعد أخرى. وقد شهد العقد الخامس من القرن الحالي تطورا عظيما برز من عام إلى عام، كما يبدو من الجدول الآتي ومن الرسم البياني الذي يليه: عام 1941 1942 مصروفات التعليم خلاله بالجنيهات 5,558,742. عام 1950-1951 زادت المصروفات إلى 26,738,440. جميع البيانات الخاصة بالتعليم الواردة في هذا الكتاب مأخوذة عن البيانات الرسمية لدى المراقبة العامة للمشروعات والإحصاء بوزارة التربية والتعليم، علما بأن هناك مصروفات أخرى على التعليم تتحملها ميزانيات مستقلة كميزانية الأزهر مثلا. ومن الواضح أن هذه الأرقام تضاعفت عدة مرات بعد ذلك، ولكننا هنا نوضح المنهج فقط. عنوان فرعي: الصور. يعمد الطلاب كثيرا إلى إيراد صور فوتوغرافية لإيضاح شيء يتحدثون عنه، ويجب حينئذ أن تكون الصور واضحة تؤدي الغرض المقصود منها، ويلزم في الرسائل أن توضع الصور في صفحات مستقلة، كما يلزم أن يوضع لها عنوان يعرف بها ورقم يشار إليه في صلب الرسالة، وتثبت الصورة على الورقة التي خصصت لها من أوراق الرسالة تثبيتا دقيقا نظيفا باستعمال مربعات الأركان وقليل من الصمغ، وتوضع الصورة بالطول أو العرض حسب حجمها، ويكون تحتها فراغ ليكتب فيه رقمها وتحته الجملة التي تعرف بالصورة، مثل صورة رقم 5 واجهة المدرسة المستنصرية كما تبدو الآن. وتتفق الصور مع الجدول والرسوم البيانية في أنها لابد لها من تقديم في صلب الرسالة، وأنها توضع أقرب ما يمكن إلى هذا التقديم، وتختلف عنهما في أن رقمها والجملة التي تبين ماهيتها يضعان تحت الصورة لا فوقها. وإذا كان الطالب حريصا على أن يكسب رسالته طابعا من الجمال، فإنه ينصح أن يضع ورقة من النوع الشفاف فوق كل صورة. وإذا كانت الرسالة في العلوم الطبيعية أو الهندسية، فإنه يكثر أن تستعمل الخرائط والرسوم والإحصائيات والأشكال الهندسية، ويجب أن يكون كل من هذه الأشياء ضروريا للرسالة ووثيق الصلة بها، كما يجب أن يبسط لدرجة تجعله موضحا. فمن الخطأ أن تحتاج هذه الأشياء إلى ما يوضحها. أما في العلوم الاجتماعية فالجداول أكثر ورودا من الرسوم والخرائط، ولكن هذه الجداول يجب أن تعد إعدادا دقيقا وأن توضح المطلوب بسهولة، كما يجب ألا تقطع تسلسل الحديث، بل يختار لها المكان المناسب بحيث تدعم الفكرة التي يحاول الطالب إبرازها. وقد سرت في شرح الجداول والرسوم والصور على الطريقة الواسعة الانتشار، ولا يمنعنا هذا أن نذكر أنه إذا كثرت هذه الأشياء فمن الممكن جمعها كلها لتوضع في نهاية الرسالة، وإن كنت لا أفضل شخصيا مثل هذه الطرق. ففيه فصل بين الجدول أو الرسم أو الصورة وبين الموضوع الذي أوردت هذه الأشياء لتساعد على إيضاحه، وأحسن من هذا ما يفعله بعض الطلاب من وضع الجداول والرسوم والصور إذا كثرت في مجلد خاص، بحيث يستطيع القارئ أن يطالع في المجلد الذي به الأبحاث العلمية، وأمامه في الوقت نفسه المجلد الآخر مفتوحا عند الجدول المطلوب أو الرسم المشار إليه. وفي هذه الحالة ترتب الجداول والرسوم في المجلد الإضافي بحسب ورودها في المجلد العلمي، ولا مانع من وضع جدول ثم صورة ثم رسم وهكذا. عنوان فرعي: حجم الخط. لا يميل الناطقون بالضاد أي اللغة العربية إلى اتباع ذلك النظام الذي عرف باسم حروف التاج في كتابتهم، وهذا النظام وثيق الصلة بما هو معروف في اللغة الإنجليزية باسم كابيتاليزم، أي الحروف الكبيرة. ولعل الناس لا يميلون إليه لما فيه من تعقيد وانثناءات لا ضرورة لها، ثم لأن الآلات الكاتبة التي تستعمل في الرسائل غير معدة بما يشمل حروف التاج. ولكن أحب أن أكتب هنا شيئا عن اختلاف الأحجام التي ينبغي أن تلاحظ عند الإمكان كما في حالة استعمال المطبعة مثلا، وسأتبع ذلك برأيي فيما يمكن أن يتبع في حالة استعمال الآلة الكاتبة. ينبغي أن يستعمل في الطبع أحجام أربعة: أولا حجم كبير لكتابة عنوان الرسالة، خط ثلث مثلا ويغلب استعمال الكليشيهات. ثانيا حجم أصغر من السابق وأكبر من العادي لكتابة عناوين الأبواب والعبارات الآتية: مصادر البحث، محتويات الرسالة، فهرسوا الصور وما يشبه ذلك، رقعة أو نسخ كبير نوعا ما. ثالثا الحجم العادي لكتابة صلب الرسالة. رابعا حجم أصغر من العادي لكتابة الحواشي بأسفل الصفحات، ويجوز أن تكتب به الملاحق والوثائق. وإذا كتبت الرسالة باليد فإن الثلاثة الأولى هي التي تستعمل، ولا داعي لاستعمال الرابع، بل تكتب الحواشي بالخط العادي أيضا. أما إذا كتبت بالآلة الكاتبة العربية فالطريق أن تكتب عناوين الأبواب والفصول على مساحة أوسع، أي أن تنفرج الحروف بعضها عن بعض وتكون المسافة بين العنوان وبين ما يكتب تحته أفسح مما بين السطرين، أي تكون ثلاث مسافات. أما المسافة بين كل سطرين في صلب الرسالة فتكون مسافتين، وتكون بين كل سطرين في الحواشي مسافة واحدة. وبهذه المناسبة نذكر أنه يحدث في أثناء الكتابة أن ترد كلمة أو جملة أو فقرة تستحق اهتماما خاصا، وفي اللغة العربية تستعمل عدة طرق لإبراز ذلك الاهتمام. ألف، فأول هذه الطرق هو تغيير الحرف الذي يستعمل في الطباعة، وذلك ما نشاهده كثيرا في الصحف اليومية، فإن الصحيفة إذا أرادت إبراز عبارة أو فقرة استعملت حروفا أكثر سمكا من الحروف العادية، حرف أسود، فيظهر المقصود ظهورا واضحا. باء، تغيير نوع الخط بكتابة الكلمة الهامة أو الجملة بخط الرقعة مثلا. جيم، والطريق الثالث وهو الذي يهمنا هنا لأنه الذي يستعمل في الأبحاث والرسائل، يكون بوضع خط أفقي تحت الكلمة أو الجملة أو الفقرة ذات الأهمية. وكما يستعمل هذا في حالة الكتابة على الآلة الكاتبة فإنه قد يستعمل في كتابة اليد وفي الطباعة أيضا. وقد حدد الباحثون الأشياء التي توضع تحتها خطوط في الرسائل بما يأتي: أولا أسماء الكتب والصحف والمجلات إذا ورد ذكرها في صلب الرسالة، أما إذا وردت في الحاشية أو في المصادر فلا أرى داعيا لوضع خط تحتها، ولو أن بعض الكتاب يرى اضطراب وضع الخط تحت هذه العناوين وأينما وردت. ثانيا يضع الطالب خطا تحت كلمة أو كلمات بقصد إبراز المعنى الذي تحمله إذا كان ذلك المعنى كبير الأهمية، كالذي طبع في صفحة 32 من هذا الكتاب. وينصح الطالب ألا يكثر من استعمال هذا النوع حتى لا يضيع الأثر الذي يرجى من هذا الاستعمال. ثالثا تحت الكلمات الأجنبية التي لا تكتب بحروف لغاتها، كأن يكتب الطالب العربي كلمة بروفيسور بالحروف العربية، أو يكتب الطالب الأوروبي كلمة ماس جيب بالحروف اللاتينية. ويستثنى من هذه الكلمات الأجنبية التي شاعت في اللغة التي دخلت فيها، فإن هذه لا يوضع تحتها خط لأنها لا تعامل معاملة الكلمات الأجنبية. ومثل ذلك كلمة ليسانس وبكالوريوس ومستر في اللغة العربية. عنوان الفرعي حجم الرسالة. ليس هناك قانون يتدخل في حجم الرسالة في أكثر الجامعات، ولكنه يوجد في بعضها. ففي جامعة كامبريدج مثلا يجب ألا تزيد رسالة الدكتوراه في التاريخ أو الأدب على 60,000 كلمة حوالي 300 صفحة. ويختلف حجم الرسالة اختلافا واضحا باختلاف المادة التي كتبت فيها. فالرسائل التي تعالج مشكلة علمية أو نظرية رياضية يطلب أن تكون صغيرة نسبيا، والعرف فيها أن يستكمل البحث عناصره وتجاربه وأدلته، وأن ينتج رسالة في حجم مناسب بحيث لا تكون إلى المقال أقرب منها إلى الرسالة. أما في الرسائل الأدبية فقد وضع العرف لها حدا تقريبا، فرسالة الماجستير يحسن أن تكون حوالي 200 صفحة 40,000 كلمة، ورسالة الدكتوراه يحسن أن تكون حوالي 300 صفحة 60,000 كلمة من الحجم المعروف في الرسائل. والحجم فقط هو الذي يفرق بين الرسالة وبين المقال العلمي القيم الذي ينشر في مجلة علمية، فكلاهما إنتاج رفيع ومساهمة ثقافية ومرجع يمكن أن يعتمد عليه في البحث وأن يراه الباحثون. ولكن المقال العلمي لا ينظر إلى حجمه، في حين يلاحظ الحجم إلى حد ما في الرسائل. وقد لاحظت في الفترة الأخيرة تسابق الطلاب بمصر في مجال زيادة صفحات الرسائل، وأشارت الصحف يوما إلى إحدى الرسائل بأنها تقع في 650 صفحة. وليس من الفخر في شيء أن تصبح الرسائل كما، فليرجع الطلاب إلى الحجم المناسب وليجعلوا تنافسهم في العمق والابتكار لا في الجمع والحشد، وليتذكروا قول القائل: وقد كتب لصديقه رسالة مسهبة، كتبت إليك كل شيء مفصلا إذ ليس عندي وقت للاختصار. فمن الواضح أنك في الاختصار تحتاج إلى عمق وفكر بحيث تختبر كل شيء، فلا تحشد كل ما يقابلك ولا تدع شيئا يتسرب للرسالة إلا إذا كان عميق الصلة بها. وفي الوقت نفسه لا يفلت منك شيء مهم للرسالة، وبودي أن يقف الأساتذة موقفا حازما يمنعون به هذا التضخم الذي لا يعني إلا عدم القدرة للطالب على حسن الاختبار والاختيار. وهناك مقياس نضعه للطالب ليزن به العمل، فالمعلومات الضرورية توضع في صلب الرسالة، والمعلومات غير الضرورية تنحى عنها، والمعلومات التي يتردد الطالب في كونها ضرورية أو غير ضرورية توضع في الملاحق أي آخر الرسالة. وحذار أن يرى الطالب كل شيء ضروريا فهو بذلك لا يجيد النقد والاختيار. الباب الرابع عنوان هيئة الرسالة. عنوان فرعي صفحة العنوان تايتل بيج. صفحة العنوان تشغل وجه أول ورقة في الرسالة، ويحسن عند التجليد أن تسبقها ورقة خالية من الكتابة تماما، وتشمل صفحة العنوان المعلومات الآتية: أولا عنوان الرسالة، ثانيا اسم مقدمها، ثالثا الدرجة العلمية التي يرغب الطالب أن يحصل عليها بهذه الرسالة، رابعا اسم المعهد أو الكلية الذي يتبعه الطالب، وكذلك القسم إذا كان في الكلية أقسام، خامسا العام الدراسي. وعلى الطالب أن يرتب هذه المعلومات على الصفحة ترتيبا محكما، وأن يلاحظ مكان كل منها من الصفحة والأبعاد المناسبة بينها. وعلى الصفحة الآتية نموذج لذلك: المجالس الأدبية في العصر العباسي الأول، وضع أحمد السيد سليم، رسالة مقدمة لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب. عنوان فرعي التقدير والاعتراف. يصادف الباحث كثيرا من الهيئات والأشخاص الذين يقدمون له مساعدات ذات قيمة في أثناء بحثه، ومن حق هؤلاء عليه أن يعترف لهم باليد التي أزدوها له وبالعون الذي قدموه إليه. وورقة التقدير والاعتراف تلي ورقة العنوان مباشرة، ويكون عنوانها تقدير واعتراف أو شكر وتقدير أو نحو ذلك. وبعد حوالي نصف بوصة من هذا العنوان يبدأ الطالب فيشكر الهيئة التي رشحته للبحث إذا كان عضو بعثة، أو معيد أبحاث أو نحو ذلك، ثم يعرج بشكر مناسب للأستاذ الذي أشرف على بحثه ووجهه وأرشده، ثم يذكر باختصار الأشخاص الآخرين قدموا له عونا ملموسا، ويشمل ذلك أساتذة آخرين وجهوه وساعدوه، أفرادا أعاروه مخطوطات أو كتبا نادرة، مدير مكتبة قدم له تسهيلات لها قيمة كبيرة. ولا يطيل في الشكر ولا يبالغ فيه، فكلما قصر الشكر كان أكثر تأثيرا، ولا يذكر فيه إلا من هو جدير حقا بالتقدير. فليست الرسائل مكانا للمجاملات. عنوان فرعي محتويات رسالة. ويلي صفحة التقدير والاعتراف صفحة أو صفحات لذكر محتويات الرسالة أي الفهارس، ويشمل ذلك المقدمة، فهرس المادة العلمية، فهرس الجداول والرسوم والخرائط والصور والملاحق والوثائق. ولا يحتاج الطالب عند الإشارة إلى المقدمة في الفهرس إلا إلى ذكر كلمة المقدمة بخط ظاهر، ثم يتبعها بنقط أفقية حتى قبيل نهاية الصفحة، فيذكر الحرف الأبجدي الذي ابتدأت عنده المقدمة والحرف الذي انتهت عنده، ويضع بينهما شرطة مثل المقدمة نقاط نقاط نقاط هاء شرطة ياء. أما كتابة فهرس المادة العلمية فله نظام دقيق يجب أن يلاحظه الطالب بكل عناية ويلخص فيه. أولا، كتابة عبارة الباب الأول أو الباب الثاني منتصف الصفحة، وتحت هذه العبارة يوضع العنوان العام لهذا الباب، وتستعمل في كتابة العنوان حروف كبيرة نسبيا، وتحت هذا العنوان رقم الصفحة التي ابتدأ عندها الكلام عن هذا الباب، ثم بعد شرطة رقم الصفحة الأخيرة لهذا الباب. ثانيا، بحروف أصغر وبعد ترك فراغ قدر مسافتان تحت هذا العنوان تكتب العناوين الفرعية أي عناوين الفصول واحدا تحت الآخر، وأمام كل عنوان رقم الصفحة التي بها هذا العنوان دون حاجة لرقم الصفحة الأخيرة لهذا الفصل، وهكذا. وتترك مسافة واحدة بين كل عنوانين فرعيين، فإذا انتهى الباب الأول تركت مسافتان وابتدأ الباب الثاني على هذا النظام، وهكذا. ولإعطاء مثال لذلك يراجع الطالب ما ورد في تنظيم محتويات هذا الكتاب. وبعد نهاية هذا الفهرس العلمي يجيء فهرس الجداول والرسوم والخرائط والصور والملاحق والوثائق إذا وجدت أو وجد منها ما يستحق فهرسا خاصا، ويترك فراغ قدر سنتيمتران تقريبا بين كل نوعين من أنواع الفهارس. ويشمل الفهرس هنا رقم الجدول أو الرسم البياني والتوضيح الذي كتب عنه، ثم رقم الصفحة التي ورد بها كالآتي: رسم بياني رقم واحد لبيان مصروفات التعليم من ميزانية الدولة بملايين الجنيهات، الصفحة 129. المقدمة. تجيء المقدمة بعد الفهارس، وتشمل المقدمة ثلاثة عناصر مهمة هي: العنصر الأول تقرير المشكلة التي هي موضوع الرسالة وطبيعتها العلمية وشرح أهميتها في محيط المادة التي ينتسب إليها الطالب. العنصر الثاني دراسة تاريخية للموضوع الذي يعرض له متى بدأت هذه المشكلة ومتى تطورها ومن أي زوايا درست ومن هؤلاء الذين بحثوا فيها وإلى أي حد انتهى بها الباحثون، ثم ما هي النقطة التي ستبدأ منها الدراسة الجديدة لأنها لم تبحث أو لم تستوفي بحثا من قبل. ومن الممكن أن يدون الطالب نتائج هذا الاستعراض قبل أن يبدأ بحثه، فهو بهذا يضع وصفا دقيقا للحالة العلمية حول موضوع رسالته وما وصل إليه من تطور قبل أن يعالجه هو، وقبل أن يسير به خطوات أخرى إلى الأمام في هذه الرسالة. العنصر الثالث دراسة المراجع الأساسية التي اعتمد عليها الطالب، وكيف أن وثائق خاصة أو مخطوطات مهمة قد أمدته بمادة جديدة يرى أن لها أهمية عظيمة في الدراسة التي يقدمها. ومن الأفضل أن يقسم أهم مراجعه إلى مجموعات ويربط بين كل مجموعة وبين نقطة ما من نقاط بحثه، كأن يقول إن كتب الرحالة مثل كتاب البلدان لليعقوبي ومثل البلدان لابن الفقيه وأحسن التقاسيم للمقدسي والمسالك والممالك لابن حوقل والرحلة لابن جبير ومعجم البلدان لياقوت وتحفة النظار لابن بطوطة قد كانت ذات أهمية خاصة عنه في هذا البحث. وإن كتب التراجم مثل معجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات للكتب والوافي بالوفيات للصفدي قد أمدتني بمعلومات مفيدة فيما يتعلق به. وإن كتب الحسبة مثل نهاية الرتبة للشيزري ومعالم القربة للقرشي والحسبة للحصان كانت كبيرة الفائدة عند بحث هذا الموضوع. وهكذا من فضلك تابع بقية المادة.